سامع صوت الهدوء، أنا سامع قلبي ياه ياه ياه ياه ياه، علشان بح بيجري في دمي شو، وأنا عمري جنبي السماء.